بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني من الكتاب المسموع الجواهر المهداة في أحكام الطهارة والصلاة. المسألة 14 للوضوء مستحبات. 1 التسمية وغسل اليدين مرة إن كان من حدث البول أو النوم، ومرتين إن كان من الغائط، والدعاء حال الغسل بالمأثور، وهو أن يقول بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا. 2 المضمضة ثم الاستنشاق 3 وأن يقول عند المضمضة اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك، ويقول عند الاستنشاق اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها، ويقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه، ويقول عند غسل اليد اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا، ويقول عند غسل اليد اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران، ويقول عند مسح الرأس اللهم غشني برحمتك وبركاتك، ويقول عند مسح القدمين اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني. 3 أن يبدأ الرجل في غسل اليدين بغسل ظاهر الذراعين والمرأة بباطنهما. 4 أن يكون الوضوء بمد لتحصيل سنة الإسباغ. أحكام الوضوء. المسألة 15 يجب الترتيب بين الأعضاء، الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح الرأس ثم مسح الرجل اليمنى ثم مسح الرجل اليسرى. المسألة 16 الموالاة واجبة وهي عبارة عن المتابعة بين الأعضاء، بمعنى عدم التأخير إلى أن يحصل جفاف جميع الأعضاء المتقدمة على الأظهر. المسألة 17 تحرم التولية اختيارا وهي عبارة عن أن يتولى غيره غسل أعضائه لا لعذر، فلو كان لعذر من مرض ونحوه جازت من غير إشكال. المسألة 18 قيل يكره الاستعانة وتتحقق الاستعانة بصب الماء في اليد لأجل الغسل، وأما طلب إحضار الماء أو تسخينه أو نحو ذلك فلا يعد ذلك استعانة، والأظهر عندنا عدم الكراهة. المسألة 19 تجب طهارة الماء وأن يكون مباحا، والأحوط اشتراط الإباحة في مكان الوضوء ومكان الغسل أيضا. المسألة 20 إذا شك في شيء من أفعال الوضوء وهو على حال الوضوء ولم يقم عنه ولم يدخل في فعل آخر أتى بما شك فيه وما بعده ما لم يجف السابق، فيلزم فوات الموالاة، وإلا فلو جف وجبت الإعادة، وإن انتقل عن حال الوضوء إلى حالة أخرى مضى ولم يلتفت إلى شكه. الشك في الحدث. المسألة 21 الشك في الحدث له حالات 3. الحالة الأولى أن يتيقن الطهارة ثم يطرأ عليه الشك في بطلان طهارته، فحكمه البناء على يقينه ولا يلتفت إلى شكه. الحالة الثانية أن يتيقن الحدث ثم يشك في أنه تطهر أم لا، فحكمه البناء على يقين الحدث ويعيد الطهارة. الحالة الثالثة أن يتيقنهما معا ويشك في أنه تطهر أولا أو أحدث، فحكمه البناء على الحدث وعليه الطهارة. المسألة 22، من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة أو دواء ملصوق فإن لم يتضرر بنزعه نزعه، أو إيصال الماء إلى ما تحته وجب إيصاله إلى ما تحته، وإن لم يتمكن مسح على ذلك الموضع. ولو كان القرح أو الجرح خاليا من الدواء فإن تضرر بإجراء الماء عليه غسل ما حوله وتركه، أو وضع شيئا طاهرا عليه ثم مسحه. المسألة 23، من كان به سلس البول فإنه يضع ذكره في خريطة مملوءة بالقطن ثم يتوضأ، ويجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، ويصليهما بوضوء واحد، ويفرد الصبح بوضوء. المسألة 24، من كان به داء البطن فإنه يتوضأ ويصلي، وإذا فاجأه الحدث في الصلاة تطهر وتوضأ وأكمل من حيث انتهى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.